بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى ما تبقى من الحديث عن منزلة الأنس من كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله، قوله والوقوف على الإشارات، قال وقوله والوقوف على الإشارات، قوله يعني قول الإمام أبي إسماعيل الهروي اللي هو صاحب كتاب منازل السائرين، قال والوقوف على الإشارات. فيشرح الإمام ابن القيم رحمه الله ذلك، قال الإشارات هي المعاني التي تشير إلى الحقيقة من بعد ومن وراء حجاب، هي المعاني التي تشير إلى الحقيقة من بعد ومن وراء حجاب. قال وهي تارة تكون من مسموع، وتارة تكون من معقول، وتارة تكون من مرئي، وقد تكون من الحواس كلها. قال فالإشارات من جنس الأدلة والأعلام، من جنس الأدلة والأعلام، يعني مثل الأعلام التي تكون على الطريق، يعني يضعون اللي هي علامات تدل على الطريق وعلى صحة الطريق، يعني الطرق سابقا كانوا يضعون حجر من نوع معين كذا، كل مثلا بضعة أميال يضعون، أو كل ميل أو كل خمسة أميال حسب النظام الذي يتبعونه، يضعون حجر من شكل معين يدل على أن السائر في هذا الطريق طول ما هو يشوف هذه الأعلام يستدل بها على صحة سيره وصحة طريقه. فهي يعني أدلة تدل يستدل بها الإنسان على صحة سيره وصحة طريقه. وسببها صفاء يحصل بالجمعية، وسببها صفاء يحصل بالجمعية، الجمعية اللي هي جمع القلب على الله تعالى، يعني الإنسان يكون مجموع القلب ليس مشتت الفكر ولا الذهن، فيلطف به الحس والذهن فيستيقظ لإدراك أمور لطيفة يكثف حس غيره وفهمه عن إدراكها. يعني دايما عندنا يكون هناك يعني تفسير ظاهر يدل عليه ظاهر النص، ظاهر الآية أو ظاهر الحديث، وكذلك في كلام المتكلمين عموما هناك يعني معاني ظاهرة هي التي تستفاد من ظاهر الكلام، لكن هناك معنى أبعد من هذا، يعني هو إيه الذي يقال له في تفسير القرآن الكريم، يقال له التفسير الإشاري. ولعلنا يعني مر بنا بعض الأمثلة سابقا، يعني موضوع الإشارات هذا قد يأتي في تفسير القرآن الكريم، فيها إشارات لبعض المعاني، وكذلك في تفسير الحديث الشريف فيه إشارات. فهذه الإشارات يعني ليست هي المعنى الظاهر الذي يظهر لكل أحد يعني من ظاهر النص، ولكن يعني من كان له يعني صفاء قلب يمكن أن يأخذ من الآية الكريمة أو من الحديث أو من كلام المتكلم أو من شيء يراه، يأخذ منه إشارات ودلالات يستدل بها على بعض المعاني التي يعني لا تظهر لغيره، فيكون يعني لهذا هو يقول إيه التي تشير إلى الحقيقة من بعد ومن وراء حجاب. يعني من أمثلة ذلك مثلا في بعض التفاسير الإشارية للقرآن الكريم يأتون مثلا إلى قصة إيه قصة طالوت وجالوت. فمثلا عندما قال طالوت الملك المؤمن الصالح عندما قال إيه لجنده إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيد، فيأتي مثلا أصحاب التفسير الإشاري يقول إن الله مبتليكم بنهر مثلا هذا فيه إشارة إلى الابتلاء بالدنيا، النهر مثلا يجعلونه إيه مثلا مضروبا للدنيا، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، يعني من انغمس في الدنيا وتعلق بها وانشغل بها فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، يعني الذي زهد في الدنيا فهو فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، هذه تعود على من شرب منه، يعني من شرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده، أخذ من الدنيا قليلا، يعني من شرب منه فليس مني إلا من أخذ منها قليلا، يعني بقدر كفايته وحاجته وكذا، هذا يعني معفو عنه، يعني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا، منهم. فمعظم الناس يعني انغمسوا في الدنيا وانشغلوا بها وكذا إلى آخر. طيب هذه المعاني يعني ليست هي التي يدل عليها ظاهر النص وظاهر السياق، ولكنها يعني إشارات، اللفظ يشير إلى هذه الإشارات. فهنا تفسير الإشاري يعني وضع له أهل السنة، لأن بعض الناس غلا فيه، لو فتحنا هذا الباب باب التفسير الإشاري يعني هذا يعني انفتح باب من أبواب الضلال والانحراف، لأن الفرق مثلا مثل فرقة الشيعة الباطنية الإسماعيلية مثلا جعلوا القرآن كله عبارة عن إشارات وأبطلوا المعاني الحقيقية للقرآن الكريم، فإذا إيه جعلوا الملائكة والجنة والنار والصلاة والصوم والحج والزنا والربا والسرقة كلها جعلوها ليس المقصود بها المعنى الحقيقي الذي نعرفه لهذه الأمور، ولكن كلها جعلوها إشارات ورموز ترمز إلى معاني معينة وأشياء قلبية، ومثلا وتتعلق ب مثلا بتقديس أئمتهم وكذا إلى آخره، وأبطلوا يعني معانيها، فأنكروا النبوات وأنكروا يعني الأركان الإسلام وكذا إلى آخره وأصول المحرمات وإلى غير ذلك، يعني مما أدى إليه موضوع التفسير الإشاري، وكذلك الفلاسفة عموما وكذا إلى آخره. ففتح هذا الباب يعني لجعل القرآن الكريم عبارة عن يعني طلاسم، كل واحد يقول هذا يشير إلى كذا وهذا يشير إلى كذا، يعني هذا يفقد القرآن الكريم حجيته ودلالته. فلذلك أهل السنة وضعوا يعني شروطا وضوابط لهذا الموضوع، موضوع التفسير الإشاري، منها يعني أنه الشرط الأول أن يكون اللفظ محتملا لهذا المعنى من جهة اللغة، يعني أن يكون اللفظ محتملا لذلك المعنى من جهة اللغة، المعنى الإشاري لابد أن يكون لفظ يمكن أن يشمله من جهة اللغة، يعني لا يأتي بأي لفظ يركب عليه أي معنى، لا يوجد أي اتصال ولا ارتباط بينهما، وإلا لو فتحنا يعني أن يكون اللفظ لا يدل على هذا المعنى لغة، ممكن كل واحد يفسر أي شيء بأي شيء، يعني يقول لك مثلا الخمر الذي حرمه الله تعالى المقصود به مثلا الخبز، ولا مقصود به اللبن، ولا مقصود كل واحد، يعني إذا فتحنا الباب كل واحد يفسر بأي شيء، كل واحد أصبح الدين بالهوى والعقل، يعني فلا بد أن يكون اللفظ يعني محتملا لهذا المعنى لغة. والشرط الثاني أن يعني ألا يؤدي هذا التفسير الإشاري إلى إبطال المعنى الأصلي للآيات الكريم، يعني لابد أن التفسير الإشاري هذا يكون شيئا زيادة على التفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، لا يكون بديلا عنه، يعني ما ينفعش يجي واحد يفسر تفسيرا إشاريا يقول لك لا التفسير المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة في تفسير الآية هذا تفسير باطل وغير صحيح، والمعنى المقصود هو كذا، ويجيب هو يألف معنى من رأسه ويقول لك هذا هو المقصود. فإذا كان هذا التفسير الإشاري المزعوم يعني أحيانا يكون هذا مناقضا للتفسير المأثور، أو يكون يعني غرضه إبطال التفسير المأثور ورده. فإذا يشترط أن التفسير الإشاري لا يكون يعني على حساب التفسير المأثور، بل لابد أن يقر بالتفسير المأثور ويأخذ به ويعتقد صحته، ويكون التفسير الإشاري هو يعني معاني زائدة يزيدها، ليست بديلا عن التفسير المأثور. ثم الشرط الثالث أن يكون المعنى الذي يريد الوصول إليه بالتفسير الإشاري هذا، أن يكون هذا المعنى له أدلة تدل على صحته، يعني المعنى نفسه، لأن الآية لا تدل عليه دلالة يعني واضحة صريحة، وإنما هي إشارة من الإشارات، والإشارة هذه دلالة ضعيفة، فلا بد أن يكون هناك أدلة صريحة صحيحة تدل على هذا المعنى الذي يريد الوصول إليه. يعني المثال الذي مثلنا به يعني يمكن نقول إنه تفسير مقبول، مثل الذي قال إن آيات طالوت وجالوت وكذا فيها إشارة إلى الزهد في الدنيا والتعلق بالآخرة والتقلل من الدنيا وكذا إلى آخره، فنقول هنا هذا المعنى مقبول، لأن الذين قالوا بهذا مثلا لم يبطلوا قصة طالوت وجالوت. يعني لو أن شخصا جاء مثلا وقال المقصود بالنهر هو الدنيا والمقصود كذا وكذا، ويريد أن يصل من هذا إلى أنه لم يكن هناك نبي اسمه داود ولا ملك اسمه طالوت، ولا أن هذه فقط مجرد رموز لا دلالة لها، وأنه ما كانش هناك في مثلا لم تكن هناك معركة بين طالوت وجالوت ولا أحد قتل أحد، إذا هو يريد يبطل المعاني الظاهرة والتفسير المأثور للآية يبقى هذا مردود. لكن من أقر يعني بقصة طالوت وجالوت ونبوة داود عليه السلام وجميع ما في القصة من الأحداث، ولكن قال يعني زيادة على هذا ففيها إشارة إلى هذا المعنى وهو الزهد في الدنيا، نقول هذا المعنى اللي هو مثلا الزهد في الدنيا والتقلل منها دلت عليه نصوص ومعنى صحيح، ويريد أن يصل إلى معنى صحيح، لا يريد أن يصل إلى معنى باطل، وإنما يريد أن يصل إلى معنى صحيح دلت عليه نصوص، مثلا مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها وكذا، وما أشبه ذلك يعني من النصوص الدالة على الزهد في الدنيا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل إلى آخره وما أشبه ذلك. فإذا يعني هو يريد أن يصل إلى معنى صحيح، واللفظ يعني يمكن أن يحتمله، ولم يكن هذا على حساب التفسير المأثور، فهذه الشروط الأساسية. فإذا وجدت إشارات من هذا النوع فهذا لا حرج فيه. فيقول فالإشارات من جنس الأدلة والأعلام، وسببها صفاء يحصل بالجمعية، يعني الذين انتبهوا والتفتوا إلى هذه الإشارات التي تشير إليها الآيات والأحاديث وكذا من المعاني اللطيفة، فيعني كان قلبهم مجموعا على الله تعالى وفي لحظة صفاء واجتماع قلب، فيلطف به الحس والذهن فيستيقظ لإدراك أمور لطيفة يكثف حس غيره وفهمه عن إدراكها. قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول الصحيح منها ما يدل عليه اللفظ بإشارته من باب قياس الأولى. ابن القيم رحمه الله يقول أنه سمع شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن التفسير الإشاري وعن الإشارات، يقول الصحيح منها ما يدل عليه اللفظ بإشارته من باب قياس الأولى. ويشوف هنا إيه يعني القياس اللي هو إعطاء المسكوت عنه يعني مثل حكم المنطوق به، لكونه يعني يماثل لاشتراكهما في العلة، أو هنا قياس الأولى يعني لكون المقيس يعني أولى من المقيس عليه، أو تحقق العلة في المقيس يعني أولى من تحققها في المقيس عليه. فما دل عليه اللفظ بإشارته من باب قياس الأولى، قياس الأولى يعني مثلا مثاله إيه؟ قول الله تعالى ولا تقل لهما أف نهى الله تعالى عن التأفف للوالدين. فعندما مثلا يأتي الفقهاء والمفسرون ويقولون قوله تعالى ولا تقل لهما أف يدل على تحريم ضرب الوالدين وتحريم شتم الوالدين، طيب الآية لم تنهى عن ضرب الوالدين ولا عن شتم الوالدين ولا عن قتل الوالدين ولا، لكن إيه هذا من باب أولى، أن التأفف هو أقل أنواع الأذى، يعني إنما نهي عن التأفف لما فيه من إيذاء الوالدين. والأشياء مثلا المسكوت عنها في هذا اللفظ وهي الضرب والشتم والقتل، هذه فيها إيذاء أكبر وأعظم من التأفف، فيكون منهيا عنه من باب أولى، فهذا قياس له. فقال يعني إذن إيه ألفاظ القرآن والسنة إذا دلت على معنى، ثم قياس الأولى، يعني اللفظ فيه إشارة إلى أنه الأولى أن يأخذ هذا الحكم مثلا هو كذا وكذا، هذه تعتبر من أنواع دلالة الإشارة. قال قلت مثاله قوله تعالى لا، هنا ابن القيم رحمه الله يضرب مثالا، قال قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. قال والصحيح في الآية، قال والصحيح في الآية أن المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة. يعني هنا وقع خلاف بين المفسرين، هل قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون هل هذا يعود على الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة، أو المقصود أن الضمير هنا يعود على القرآن الكريم على المصحف الذي بين أيدينا أنه لا يمسه إلا المتوضئ والطاهر من الحدث الأصغر والأكبر؟ فهو يقول والصحيح في الآية أن المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة، أن الكتاب المكنون الذي أن القرآن الكريم في كتاب مكنون، القرآن الكريم في كتاب مكنون أي مكتوب عند الله تعالى في اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون، وهذا اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة. قال لوجوه عديدة، منها أنه وصفه بأنه مكنون، والمكنون المستور عن العيون، وهذا إنما هو في الصحف التي بأيدي الملائكة. ومنها أنه قال لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة. قال ولو أراد المتوضئين لقال لا يمسه إلا المتطهرون. قال هناك فرق المطهرون والمتطهرون، كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقول العبد إذا توضأ تطهر، أما الملك فهو مطهر، يعني الله تعالى خلقه مطهرا، أما الإنسان فهو يتطهر. قال فالملائكة مطهرون والمؤمنون متطهرون. قال ومنها أن هذا إخبار، ولو كان نهيا لقال لا يمسسه بالجزم، والأصل في الخبر أن يكون خبرا صورة ومعنى. قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، هنا تلاحظون الفعل إيه مرفوع، فهنا لا هي نافية وليست لن ناهية، عندما تعرفون لا التي تدخل على الفعل المضارع منها نافية ومنها ناهية، فالناهية تجزم الفعل وأما النافية فتنفي، فالنفي هذا يكون خبرا مجرد خبر من الأخبار. فالله تعالى يخبر هنا يقول لا يمسه إلا المطهرون، يخبر الله تعالى عن كون الكتاب المكنون يعني لا يمسه إلا المطهرون. فقال لو كان هذا يعني نهيا لقال لا يمسسه إلا المطهرون، يعني على سبيل الإيه النهي يعني. وقال والأصل في الخبر أن يكون خبرا صورة ومعنى، هنا يعني يجيب عن إيه عن اعتراض يعني قد يعترض عليه ويقال طيب ما المانع أن يكون خبرا يراد به الإنشاء، يعني هذا يأتي كثيرا في القرآن والسنة أن يكون الخبر يراد به الإنشاء، يعني يراد به الأمر أو النهي، يعني مثل قوله تعالى مثلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهنا هو خبر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا خبر ولكن قالوا إيه يراد به الإنشاء، والمطلقات يتربصن المراد يعني لتتربص المطلقات، ثلاثة قروء، الوالدات يرضعن أولادهن حولين، يعني لترضع الوالدات أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طبعا الأمر هنا قد يكون أمر إباحة، أمر ندب، أمر كذا، حسب كل واحدة حسب حكمها يعني. فإذا الأصل في الخبر أن يكون خبرا صورة ومعنى، إن هذا ليس يعني نهيا عن مس المصحف لغير المتطهرين، وإنما هو إخبار عن اللوح المحفوظ، أن اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة. قال: ومنها أن هذا رد على من قال إن الشيطان جاء بهذا القرآن. قال يعني سياق الآيات وسبب نزولها أن الكفار قالوا إن الشيطان جاء بهذا القرآن، فأخبر تعالى أنه في كتاب مكنون لا تناله الشياطين ولا وصول لها إليه. فأخبر الله تعالى أن القرآن الكريم هو في كتاب مكنون، والكتاب المكنون لا يمسه إلا الملائكة، الشياطين لا يصلون إلى الكتاب المكنون ولا يلمسونه. كما قال تعالى في آية الشعراء: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. قال: وإنما تناله الأرواح المطهرة وهم الملائكة. قال: ومنها أن هذه نظير الآية التي في سورة عبس: فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وآية سورة عبس، هذه الآيات في سورة عبس فسرت بأنها أيضا المقصود بها اللوح المحفوظ، الصحف المكرمة المرفوعة مطهرة، هذا هو اللوح المحفوظ بأيدي سفرة، قالوا هم الملائكة، سماهم الله تعالى سفرة يعني سفراء بين الله وخلقه كرام بررة، فهذا من صفات الملائكة. قال مالك رضي الله عنه في موطئه: أحسن ما سمعت في تفسير قوله لا يمسه إلا المطهرون أنها مثل هذه الآية التي في سورة عبس. فالإمام مالك قال أحسن ما سمعت في تفسير آية الواقعة أنها مثل آية عبس، بأيدي سفرة كرام بررة، أن الصحف التي فيها القرآن في اللوح المحفوظ هي بأيدي الملائكة. قال: ومنها أن الآية مكية في سورة مكية. أصلا الوضوء لم يكن شرع في ذلك الوقت وقت أن نزلت هذه الآية، تتضمن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد وإثبات الصانع، أي إثبات وجود الله تعالى، والرد على الكفار، وهذا المعنى أليق بالمقصود من فرع عملي وهو حكم مس المحدث المصحف. قال يعني الآية هي آية مكية في سورة مكية، لم يكن شرع الوضوء في ذلك الوقت يعني، وهذا حكم فرعي، والآية يعني نزلت في تقرير التوحيد وإثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وإثبات حجية القرآن الكريم وأنه من عند الله، فالسياق يقتضي أن الحديث عن إيه؟ عن الملائكة، وليس السياق في بيان فرع من الفروع الفقه العملية. قال: ومنها أنه لو أريد به الكتاب الذي بأيدي الناس لم يكن في الإقسام على ذلك بهذا القسم العظيم كثير فائدة، لأن الله تعالى قال إيه: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. فأقسم الله تعالى يعني قسما وبين أنه قسم عظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فقال لو كان المقصود القرآن الصحف التي بأيدي الناس لم يكن في الإقسام على ذلك بهذا القسم العظيم كثير فائدة، إذ من المعلوم أن كل كتاب فهو قابل لأن يكون كتابا حقا أو باطلا، بخلاف ما إذا وقع القسم على أنه كتاب مصون مستور عن العيون عند الله، لا يصل إليه شيطان ولا ينال منه ولا يمسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية، فهذا المعنى أليق وأجل وأخلق بالآية وأولى بلا شك. طيب، هذا استطراد يعني طويل، يعني طول فيه المؤلف ليبين إيه أن معنى هذه الآية، أن المقصود بها اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة. قال: فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: لكن تدل الآية بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. يعني نرجع مرة أخرى نقول: طب هل تفسير الآية بأن الضمير يعود على اللوح المحفوظ والمطهرون هم الملائكة، هل معنى هذا أنه يجوز للمحدث أن يمس المصحف؟ فقال لك: لا، الآية وإن لم تدل على هذا المعنى بظاهر لفظها إلا أنها تدل عليه بإشارتها، لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون لكرامتها على الله، فهذه الصحف ينبغي ألا يمسها إلا طاهر. يقول الآية أصبحت فيها دلالة يستدل منها عن طريق الإشارة، أنه إذا كان الصحف التي كتب فيها القرآن عند الله تعالى في اللوح المحفوظ لا يمسها إلا الملائكة، فإذا الصحف التي كتب فيها القرآن في الدنيا ينبغي أيضا أنه لا يمسها إلا المتطهرون. طيب، هذه إشارة. هناك أيضا تفسير إشاري يعني في هذه الآيات، يعني يذكره أيضا أهل الإشارة، يعني تفسير إشاري آخر يعني بعيدا عن فروع الفقه، ويقولون مثلا إيه لا يمسه إلا المطهرون، يعني إن المعاني التي في كتاب الله تعالى، كتاب الله تعالى في كتاب مكنون، القرآن في كتاب مكنون يعني مستور ومحفوظ، لا يصل إلى معانيه، لا يصل إلى معانيه ويستطيع أن يتدبرها ويعقلها ويصل إليها إلا المطهرون، يعني من تطهرت قلوبهم من الشرك والنفاق وأخلصت قلوبهم لله تعالى وتطهرت من الشبهات والشهوات، فإنهم يصلون إلى المعاني المكنونة التي يعني يشتمل عليها القرآن ويوفقهم الله تعالى لتدبره واستخلاص معانيه. لا يستطيع أي أحد أن يقرأ القرآن ويصل إلى هذه يعني المعاني التي يصل إليها ذو القلوب النقية الطاهرة وكذا إلى آخره. فهذا يعني يمكن أن يكون معنى إشاريا مثلا تشير إليه الآية الكريمة، يعني أن القرآن فيه بعض اللطائف والفوائد، يعني لا يصل إليها إلا من طهرت قلوبهم، يوفقهم الله تعالى لتدبر هذه المعاني واستخلاصها واستخراجها وكذا إلى آخره. فهذا يعني ليس على يعني نطبق عليه الشروط السابقة، يعني فنقول يعني اللفظ يحتمل ذلك، وليس المقصود بهذا إبطال التفسير المأثور. التفسير المأثور إما أن القرآن لا يمسه إلا الطاهرون من الحدث الأصغر والأكبر، أو أن اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة، فهذا التفسير المأثور إما هذا وإما هذا، فليس الغرض يعني إبطال التفسير المأثور، ولكن مع إقراره وإثباته نأخذ معنى زائدا، وهذا المعنى مثلا تدل عليه نصوص مثلا كثيرة: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، مثلا لمن كان له قلب يعني قلب نقي صافي طاهر كذا إلى آخره، وما يتذكر إلا من ينيب مثلا، يعني ونحو ذلك من الأدلة التي تدل على أنه يعني لا يوفق للتذكر والتدبر واستخلاص المعاني يعني اللطيفة في القرآن الكريم إلا من أناب إلى الله تعالى وطهر قلبه وكذا إلى آخره. قال: وسمعته يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. هذا برضو إيه مثال للتفسير الإشاري للحديث الشريف، يعني كما أنه في الآيات الكريمة كذلك في الحديث الشريف. قال: إذا كان هذا كلام ابن تيمية، يعني ابن القيم يقول سمعت ابن تيمية يقول: إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت، فكيف تأيج معرفة الله ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها؟ فهذا من إشارة اللفظ الصحيح. واضح؟ لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، يعني التفسير النص على ظاهره نأخذه على ظاهره ونفهم منه أن الحديث ينهى عن الكلاب وينهى عن الصور ووجودها في البيت، مع تفصيل طبعا عند الفقهاء ما الذي استثني من الكلاب وما الذي استثني من الصور إلى آخره. لكن يأخذ منه دلالة إشارية، يقول: كيف تلج معرفة الله ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها؟ فكذلك القلب لابد أن يكون طاهرا من ذلك. وهذا حتى أيضا يلاحظ أنه له ارتباط بتفسير آية لا يمسه إلا المطهرون، نفس المعنى الذي ذكرنا أنه يستفاد بدلالة الإشارة، فنفس الحديث هذا يؤكد على هذا المعنى الإشاري في قوله لا يمسه إلا المطهرون. قال: ومن هذا أن طهارة الثوب الظاهر والبدن إذا كانت شرطا في صحة الصلاة والاعتداد بها فإذا أخل بها كانت فاسدة، فكيف إذا كان القلب نجسا ولم يطهره صاحبه؟ فكيف يعتد له بصلاته وإن أسقطت القضاء؟ وهل طهارة الظاهر إلا تكميل لطهارة الباطن؟ فيقول يعني نأخذ من النصوص التي فيها الأمر بتطهير الظاهر، فيقول فيها إشارة إلى ضرورة تطهير القلب، يعني يقول إذا كانت طهارة الثوب والبدن ومكان الصلاة من النجاسات الحسية الظاهرة شرطا لصحة الصلاة، فقال فإذا هذا فيه إشارة إلى أنه يلزم تطهير القلب من باب أولى. القلب يعني أحق أن يتطهر من النجس، ونجاسة القلب هي نجاسة معنوية، يعني ليست البول والدم والميتة وهذه الأشياء الحسية، ولكن القلب نجاسته الشرك والنفاق يعني ونحو ذلك والكبر وكذا إلى آخره، فلا بد أن يتطهر القلب حتى يعني حتى يتم له ثواب الصلاة. لكن كما لاحظتم يعني هذه الدلالات الإشارية لا يؤخذ منها أحكام فقهية يعني تخالف النصوص، يعني من لم يكن قلبه مطهرا ليس معنى هذا أننا نأمره بقضاء الصلاة. فقال يعني من جهة الصلاة إذا أدى الشروط الحسية الظاهرة المأمور بها فقد صحت صلاته وسقط عنه القضاء، لكن تطهير قلبه مثلا من الذنوب والمعاصي وكذا يعني هذا لكي يعني يكمل ثواب صلاته ويثاب عليها الثواب الكامل الوافي وكذا إلى آخره، لا علاقة له بمسألة إسقاط القضاء عنه. واضح؟ وهذا يعني يمكن يستفاد من حديث ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، ويكتب للمرء من صلاته ثلثها وربعها ونصفها وكذا كما ورد في الحديث، وليس للمرء من قال حتى عشرها، يعني وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، يعني قد يعني يخل بالخشوع فينقص من ثواب صلاته، لكن الصلاة من جهة الأحكام الفقهية تكون صحيحة وتنقص تسقط عنه القضاء ولكن ينقص من أجلها وثوابها. طبعا طهارة القلب من قد يكون يعني إذا كان القلب ملوثا بشرك مثلا قد يكون شركا يخرجه عن الملة هذا يبطل عبادته، وقد يكون يعني ذنوبا ومعاصي دون ذلك هذه لا تخل بصحة صلاته من الناحية الفقهية ولكن يعني تنقص من ثوابه وأجله. فهذه من الإشارات يعني نأخذ من النصوص التي فيها الأمر بتطهير البدن وتطهير الثوب وتطهير مكان الصلاة، نأخذ منها إشارة إلى ضرورة تطهير القلب. قال ومن هذا أن استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها وهي بيت الرب، القبلة هي بيت الله تعالى، الكعبة بيت الله، فتوجه المصلي إليها ببدنه وقالبه شرط. كل إنسان يتوجه ببدنه وقالبه يعني وجسده إلى القبلة شرط، فكيف تصح صلاة من لم يتوجه بقلبه إلى رب القبلة والبدن، بل وجه بدنه إلى البيت ووجه قلبه إلى غير رب البيت. واضح؟ فقال لابد أن يصلي أن يريد الله تعالى ويوجه قلبه إلى الله. فأنا أخذ يعني إشارة من النصوص التي تأمر باستقبال القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هنا ظاهر النص يعني يأمر بتوجه البدن إلى الكعبة، لكن أخذ منه إشارة إلى أنه يستفاد من هذا أنه الأولى أن يكون هذا دليلا على ضرورة توجه القلب إلى الله سبحانه وتعالى في الصلاة. قال وأمثال ذلك من الإشارات الصحيحة التي لا تنال إلا بصفاء الباطن وصحة البصيرة وحسن التأمل. قال فصل. قال الدرجة الثانية الأنس بنور الكشف، وهو أنس شاخص عن الأنس الأول، تشوبه صولة الهيمان ويضربه موج الفناء، وهو الذي غلب قوما على عقولهم وسلب قوما طاقة الاصطبار وحل عنهم قيود العلم. وفي هذا ورد الخبر بهذا الدعاء: أسألك شوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. مر بنا أن الإمام الهروي دائما يقسم كل منزلة إلى ثلاث درجات، فقسم منزلة الأنس إلى ثلاث درجات: الأولى للعامة، والثانية للخاصة، والثالثة لخاصة الخاص. فهنا الدرجة الثانية هي الأنس بنور الكشف. يقول ابن القيم رحمه الله: يجوز أن تكون الباء في قوله بنور الكشف باء السببية أو باء الإلصاق، فإن كانت باء السببية كان المعنى الأنس الحاصل بسبب نور الكشف. الأنس بنور الكشف إذا كانت الباء للسببية يعني الأنس الحاصل بسبب نور الكشف، وإن كانت باء الإلصاق كان المعنى الأنس المتلبس بنور الكشف. الإلصاق زي مثلا وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق يعني أن يكون الطواف هنا هذه الباء يقولون للإلصاق، يعني لا تفيد تبعيدا، يعني لا ينفع، ليست باء تبعيد يعني لأنه لا يجوز أن يطوف ببعض البيت دون بعض، ولكن وليطوفوا بالبيت العتيق هي باء الإلصاق، يعني أن يكون طوافهم متلبسا بالبيت يعني محيطا بالبيت. فالأنس المتلبس بنور الكشف يعني الذي يحيط به نور الكشف. فإن قلت ما الفرق بين الأنس ونور الكشف حتى يكون أحدهما سببا للآخر أو متلبسا به؟ قال قلت الفرق بينهما أن نور الكشف من باب المعارف وانكشاف الحقيقة للقلب. يبقى نور الكشف قال هو انكشاف الحقيقة للقلب، وأما الأنس فمن باب القرب والدنو والسكون إلى من يأنس به والطمأنينة إليه، فضده الوحشة، وضد نور الكشف ظلمة الحجاب. قل الأنس هو القرب والدنو والطمأنينة، وضد الأنس هو الوحشة، الإنسان الذي يكون في أنس الذي يكون قريبا ممن يحب ودان منه ومطمئن إليه، وضده الإنسان المستوحش الذي يجلس يعني في وسط يعني من ينفر عنهم ولا يثق فيهم ولا يطمئن إليهم فيكون مستوحشا. فإذا هذا معنى الأنس وما يقابله. وأما الكشف هو انكشاف الحقيقة للقلب. قال: وقوله شاخص عن الأنس الأول أي مرتفع عنه وأعلى منه، من هذه الدرجة الثانية. قال: الأنس بنور الكشف، وهذا أنس شاخص عن الأنس الأول يعني أعلى درجة من الأنس الأول. وقوله تشوبه صولة الهيمان، تشوبه صولة الهيمان. قال: وذلك لأن هذا الأنس المذكور يكون مبدأه الكشف عن أسماء الصفات التي يحصل عنها الأنس ويتعلق بها، يكشف عن يعني أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته التي يحصل بها الأنس ويتعلق بها، كاسم الجميل والبر واللطيف والودود والحليم والرحيم، هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى التي يعني يحصل بتدبرها والتعلق بها الأنس بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الجميل وهو البر اللطيف الودود الحليم الرحيم سبحانه، قال ونحوها. ثم يقوى التعلق بها إلى أن يستغرق العقل فيمازجه نوع من الأسماء فيقهر العقل بصولته. قال: والهيمان هو الحركة إلى كل جهة بسبب الحيرة والدهشة، وذلك إنما يكون مع نوع عدم تمييز أو مع قوة إرادة قاهرة لا يملك صاحبها ضبطها. وقوله ويضربه موج الفناء أي أن صاحب هذا الأنس يطالع مبادئ الفناء محيطة به، فهي تقلبه كما يقلب الموج الغريق، وهذا قبل استيلاء سلطان الفناء على وجوده. قال: وقوله وهو الذي غلب قوما على عقولهم، قال: أي سلبهم إياها لأنهم شاهدوا شيئا فوق مدارك العقول وفوق كل مدرك بالحواس الظاهرة والباطنة ولا إلف لهم به، فأوجبت قوة المشاهدة والوارد وضعف المحل والحامل غلبته على العقل، والكامل من القوم يثبت لذلك ولا يتحرك بل يبقى كأنه جبل. يعني من تدبرهم لآيات القرآن الكريم ويعني معاني أسماء الله عز وجل وصفاته وكذا، فيعني تنكشف لهم معان قال يعني فوق كل ما يدرك بالحواس الظاهرة والباطنة، ونظرا لضعف الأبدان البشرية والعقول البشرية وقوة الوارد عليهم من تلك المعاني النفيسة. فقال يعني الكامل من القوم يثبت لذلك ولا يتحرك. قال: وتلى الجنيد رحمه الله في مثل هذه الحال، وقد قيل له: أما يغيرك ما تسمع؟ فتلا قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. يعني هو في حالة مثلا من الخشوع والتدبر والتفكر وكذا، قد لا يظهر أثر ذلك على بدنه ظاهرا، لا تظهر له علامات حسية، ولكن يعني ضرب المثل بما في الآية الكريمة: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. قال: وبعضهم تلا في مثل ذلك قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. يعني قد لا يظهر أثر على حسي يعني على البدن الظاهر، ولكن يعني في قلبه من هذه المعاني ما لا يظهر أثره حسيا يعني. قال: وقوم أقوى تمكينا من هؤلاء لم يغلبهم على عقولهم بل سلبهم طاقة صبرهم، فبدا منهم ما ينافي الصبر. هكذا عندكم: وقوم أقوى تمكينا. قال: وأما قوله وحل عنهم قيود العلم. قال: فكلام لا بد من تأويله وتكلف وجه يصححه. وأحسن ما يحمل عليه أن العلم يقيد صاحبه، والمعرفة تطلقه وتوسع بطانه وتريه حقائق الأشياء، فتزول عنه التقييدات التي كانت حاصلة بسبب خفاء نور المعرفة وكشفها عليه. يعني هنا جواب لابن القيم رحمه الله، يعني ممكن نلخص يعني ما تبقى، يعني مثل ما مر بنا من قبل لما كان يتكلم عن مسألة العلم، يعني وأن الإنسان يعني إنما يحتاج إلى العلم بالأدلة، ويحتاج إلى الاستدلال وكذا على الشيء الخفي، وأما الشيء يعني الذي يعني أدركه بحواسه، يعني مثل الشيء الذي تراه بعينك وتسمعه بأذنك، فأنت لا تحتاج إلى أن تذكر لك الأدلة عليه. يعني الشيء الذي لا تكون يعني متحققا منه، لا تكون مدركا له بحواسك، فتحتاج إلى أن تأتي بالأدلة عليه. أما الشيء مثلا الذي تراه، إذا أنت الآن مثلا ترى المصباح مضاءا، لا تحتاج إلى أن تبحث في أدلة واستنتاجات حتى تصل إلى أن المصباح هذا مضاء، أو أنه مطفأ، أو الشمس طالعة، أو الشمس غربت. إذا كان هذا الشيء تراه بعينك فأنت لا تحتاج إلى الاستدلال عليه. ولكن إذا جاء شخص أخبرك عن وجود أمر ما مثلا لم يسبق لك أن رأيته، فتحتاج إلى الاستدلال على صحة هذا الخبر وكذا. فالقصد أنه يعني العلم هذه يعني تكون مرحلة في الاستدلال، وقد يصل الإنسان إلى أن يكون يعني متحققا من الشيء كأنه يراه بعينه ويسمعه بأذنه، فأصبح مستغنيا عن الحاجة إلى الاستدلال عليه. يعني استغنى بما عنده من الرؤية والسماع والتحقق وكذا عن الحاجة إلى الاستدلال. فالذي يحتاج إلى العلم يعني هو الذي يعني لم ينكشف له حقيقة الأمر أو كذا. فكان الإمام ابن القيم رحمه الله أورد يعني كلاما للمؤلف قبل ذلك في هذا الموضوع، ووجهه بهذا التوجيه، يعني أنه ليس القصد أن الإنسان يستغني عن العلم بالكتاب والسنة ويعتمد على مثلا ما يقع في قلبه من الإلهام أو كذا، لأن بعض الصوفية يأخذون مثل هذه الكلمات اللي هو وحل عنهم قيود العلم وكذا، يقول خلاص الإنسان إذا وصل إلى أن يكون من أهل الحقيقة ومن أهل الكشف ومن أهل كذا، فانكشفت له الحقائق وأصبح يقول حدثني قلبي عن ربي، وأنتم تأخذون عن الأموات، يقول حدثني فلان عن فلان، ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت وكذا إلى آخره. فيزعمون أنهم أصبحوا في حل يعني من اتباع نصوص الكتاب والسنة، وأنهم يأخذون عن الله تعالى مباشرة، فيحصل زندقة كما سماها يعني، ومن ثم تزندق من تزندق، يعرضون عن الكتاب والسنة ويزعمون أنهم ليسوا بحاجة إلى الأدلة ولا إلى العلم ولا. لكن الإمام القيم يقول يعني نحن ننزه المؤلف الإمام الهروي عن أن يكون يقصد هذا المعنى، وسيرته يعني تدل على أنه لا يقصد هذا المعنى، ولكن يقصد المعنى الأول الذي أشرنا إليه، يعني أن الإنسان يعني إذا وصل إلى حد يعني من معرفة الله تعالى ومن الثقة في الدين، و يعني فوصل إلى درجة أصبح فيها لا يحتاج إلى استدلال. يعني لعله ذكرنا أيضا مثلا قول امرأة من العجائز يعني من العوام، لما قيل لها مثلا هذا الإمام أحد المتكلمين يستدل على وجود الله تعالى بألف دليل، فقالت لو لم يكن في قلبه ألف شك لما احتاج إلى ألف دليل. قلوب مفطورة على الإقرار بوجود الله، مش محتاج يعني ألف دليل، هذا شيء يعني مسلم موجود في القلب والقلب مفطور عليه وكذا. فهذا هو المعنى المقصود، يعني أن الإنسان إذا يعني انكشف المعنى في قلبه واتضح له، خلاص ما عاد يحتاج إلى أن يستدل عليه. ليس القصد أن الاستدلال يعني خطأ أو مذموم، ولكنه يعني مرحلة وقد يحتاج إليها المبتدئ وقد يحتاج إليها بعض الناس وكذا، لكنها مرحلة من المراحل. ثم إذا يعني استقرت الحقيقة وثبتت عنده، خلاص أصبح مستغنيا عن الحاجة إلى الاستدلال يعني. فهذا هو القصد إيه الذي يعني التوجيه الصحيح لقوله حل عنهم قيود العلم، أنها تفسر بمثل هذا المعنى. بعد ذلك استدلاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، قال: فليس بمطابق لما ذكره في هذه الدرجة. فأين طلب الشوق إلى لقائه الباعث على كمال الاستعداد وعلى خفة أعباء السير والمزيل لكل فتور والحامل على كل صدق وإخلاص وإنابة وصحة معاملة إلى أمر مشوب بصولة الهيمان تضربه أمواج الفناء بحيث غلب قوما على عقولهم وسلب قوما صبرهم إلى آخره. وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل الله تعالى حالة الفناء قط، وإنما سأل شوقا موجبا للبقاء مصاحبا له. يعني مرة أن مقام النبي عليه الصلاة والسلام مقام البقاء، يعني ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفنى يعني بحيث اللي هو الفناء عن شهود ما سوى الله، بحيث يعني يغيب عن إدراك ما حوله مثلا من الأشياء أو كذا. يعني هذا ورد في حق موسى عليه السلام أنه صعق، خر موسى صعقة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كلمه ربه سبحانه وتعالى فكان في مقام البقاء يعني، ومقام الفناء هذا مقام موسى عليه السلام، وهو درجة نبي عليه الصلاة والسلام أعلى. فذكر أن بعض السلف مثلا كان يعني تستغرقه معاني بعض الآيات، حتى بعضهم مات يعني من تدبر آية لم يقوى بدنه على تدبرها فسمع الآية، وبعضهم تلا مثلا فإذا نقر في الناقور وخر ميتا، واللي تلا مثلا يعني ومنهم من مرض مثلا أياما، ومنهم يعني لم يقوى إيه البدن يعني على تحمل مثلا هذا المعنى. لكن نبيا عليه الصلاة والسلام كان يتلو القرآن العظيم ويبكي ويخشع قلبه، لكن لم يحصل يعني أنه مثلا يغشى عليها ويذهب يعني إدراكه لما حوله ويدخل إلى آخره يعني. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أسألك الشوق إلى لقائك، أنه يشتاق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. شراح الحديث يعني بيّنوا أن المقصود بالضراء اللي هي مثل يعني المرض والفقر وال يعني ومصائب الدنيا، مصائب الدنيا منها المضر ومنها غير المضر. فهو تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من الضراء المضرة، لكن الضراء قد لا تكون مضرة، قد تكون يعني كفارة ورفعة في الدرجة، وتكون وقاية من فتنة، وتكون فهو تعوذ من الضراء المضرة. أما الضراء غير المضرة فلم يعني يتعوذ منها. وقال ولا فتنة مضلة، لأن الفتنة هي الاختبار والامتحان، والإنسان قد يختبر بالسراء أو بالضراء، قد يختبر بالنعمة أو بالمصيبة، والفتنة قد تضل وقد لا تضل. يعني قد يختبر الإنسان إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالأموال والأولاد فتنة، لكنها قد لا تكون مضلة، قد لا تكون سببا في الضلال، بل يستعين بها على طاعة الله ويؤدي حق الله فيها وكذا. فهنا الشوق إلى لقاء الله تعالى يكون بالموت يعني. فهو النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله تعالى يعني أنه يعني أنه يشتاق إلى لقاء الله عز وجل، وألا يكون الحامل على ذلك أن يكون في ضراء مضرة فيتمنى الموت بسبب الضر الذي أصابه وكذا. نعم، فهذا هو المعنى الظاهر للحديث. لكن هو كما ذكر صاحب المنازل اللي هو الإمام الهروي كأنه فهم منه اشتياقه إلى المشاهدة من غير غلبة عقل ولا فقد الاصطبار، لكن هذا قال غايته أن يؤخذ من إشارة الحديث على عادة القوم، قال هذا من باب إيه؟ دلالة الإشارة، يعني ليس ظاهر الحديث لا يدل على هذا المعنى ولكن فيه إشارة إليه. والدرجة الثالثة اللي هي موضوع الفناء، قال أنصب محلال في شهود الحضرة لا يعبر عن عينه ولا يشار إلى حده، أو لا يعبر عن عينه ولا يشار إلى حده ولا يوقف على كنهه. هو دايما إيه نفسره اللي هو الفناء عن شهود ما سوى الله، أنه يعني لتعلق قلبه بالله تعالى كأنه لا يرى الموجودات حوله، كما ذكرنا أكثر من مرة، يعني مثل الإنسان إذا كان يعني قد دقق بصره وفكره في شيء معين فقد لا ينتبه مثلا لمن يمر بجواره وهذا يشير إليه وهذا يسلم عليه، يكون غير منتبه لهم لشدة تعلق فكره وباله ونظره إلى شيء محدد أو كذا. فمن يعني وصل إلى هذا الحال يعني في تعلقه بالله تعالى بحيث أصبح يعني لا يرى ما حوله ولا ينتبه للكائنات والموجودات حوله وكذا، هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.